شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود ينمو بنا الحنين إليك كل حين ينمو بنا الحنين إليك كل حين يا حسين يا حسين سيرنا على الأقدام جاء الناس زائرين والدمع في عيونهم يترجم الحنين جاءوا لكربلاء يا حسين خاشعين على الطريق يزرعون الشوق يا سمينا وفاؤهم إليك دوما يملأ الوجوه وحبك الكبير حب جاوز الحدود جاءوك قاصدين يا ملجأ الحزين جاءوك قاصدين يا ملجأ الحزين شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود ينمو بنا الحنين إليك كل حين ينمو بنا الحنين إليك كل حين يا حسين كربلاء أبصرت عيوننا الكثيرة فما جرى على ثراها يوقظ الضمير الأمر بالمعروف كان المبدأ الكبير يا من مددت للعلا بفكرك الجسورا الزائرون يا حسين جددوا العهود جاءوك يفرشون درب الحب بالورود وماءك المعين في سائر السنين وماءك المعين في سائر السنين شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود ينمو بنا الحنين إليك كل حين ينمو بنا الحنين إليك كل حين يا حسين المعارف التي أتتك في الأواني أتت تعزي المصطفى وصاحب الزمان ومنك تنهل الرؤى وأذب المعاني يا موطن الإخلاص والإيثار والتفاني في أربعينك الحشود دائما تعود يا أيها الشمس التي بنورها تجود منحتنا اليقين والنور في الجبين منحتنا اليقين والنور في الجبين شوقا إليك إليك يا حسين نعبر الحدود، نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود. شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود، نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود. ينمو من الحنين إليك كل حين، ينمو من الحنين إليك كل حين يا حسين، يا حسين، حسين، حسين، يا حسين. ومن دمشق الليلة جينا كربلاء بدمعنا، لابن البتول وللقمار ابو الفضل رجعنا. يا جابر على الارض رزايا من وجعنا، شوق القمر مع الاحبه نلمسه جمعنا. رغم الليالي الموحشه ما نقطع الوصل، واصحاب جرح في حضره النحبه يلدمل. مسيره اربعين ممسوجة بالأنين، حسين يا حسين، يا حسين. شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود، نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود. شوقا إليك يا حسين نعبر الحدود، نمشي مع الزوار في مسيرة الخلود. ينمو من الحنين إليك كل حين، ينمو من الحنين إليك كل حين يا